بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 85 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقف من الحديث عند قول المؤلف مفسرا أو راويا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. لو تزيد في الصوت شوية، صوته ضعيف. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أنني ذكرت في ختام درس الأمس أن للعلماء رحمهم الله تعالى من المفسرين وغيرهم قولين مشهورين في عدد النفخات. القول الأول أنها ثلاث نفخات: الفزع والصعق والبعث. والقول الثاني أنهما نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. وهذا هو القول المشهور عند أهل العلم، وهو القول الراجح، وقد ذكرت الكلام في هذا. ومن الأدلة عليه في هذه الآية الكريمة: ثم نفخ فيه أخرى، يعني أنهما نفختان. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، يعني هما نفختان، وهذا هو القول الراجح. وفي قوله تبارك وتعالى إلا من شاء الله، ذكرت أن الروايات في كتب التفسير كثيرة. من هم المستثنون هنا؟ قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، وقيل الملائكة عموما عليهم السلام ومعهم ملك الموت، وقيل الحور والولدان في الجنة. ولكن هذه الأقوال كما يقول الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، يقول إنه أبهم هنا، وهذه التفاصيل تحتاج إلى أدلة صحيحة صريحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. المهم أنه بعد ذلك لا يبقى أحد، حتى ملك الموت يقول الله عز وجل له مت فيموت، ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى، فينادي لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم ثلاثا، فيجيب سبحانه نفسه بنفسه ويقول لله الواحد القهار. نعم. وأن المؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم عن كما بين الرواية هنا بين النفختين الأولى والثانية. نعم. عن أبي هريرة. نعم. أخبرنا موسى. قال أخبرنا موسى قال أخبرنا الحسن بن محمد عن شبابة قال أخبرني عبد العزيز عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله. هذا كما ذكرت أيضا، نحن استفتحنا بداية هذا الحديث في ختام الدرس. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو محمول على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وعلى إجلاله وتقديره ومحبته للأنبياء قبله، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، وهو سيد ولد آدم، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام في مفتتح حديث الشفاعة، وقد قرأناه مرارا وتكرارا. وهو أيضا مناسب لسبب ورود الحديث، وهو أن يهوديا حلف قال: والذي بعث موسى أو الذي فضل موسى، فلطمه أنصاري. ثم القصة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوا بين أنبياء الله، يعني عندما يذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه وإمامته لا يعني هذا أن ينتقص المسلم من نبي من الأنبياء أو أن يقدح فيه أو أن يقع فيه، أعوذ بالله، هذا لا يجوز، بل نحن نؤمن بأنبياء الله ورسله، وهذا أحد أركان الإيمان، نؤمن بمن سمى الله عز وجل لنا منهم وما لم يسم لنا سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم. فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه مرة أخرى. نعم، هذا يدل على أن النفخة نفختان، ذكر عليه الصلاة والسلام النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه مرة أخرى فيقوم الناس. نعم. فأكون أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، يقول لا أدري، هل يعني لما أفاق عليه الصلاة والسلام ووجد موسى عليه السلام آخذ بالعرش، بعض الروايات آخذ بقائمة من قوائم العرش، وفي الرواية السابقة باطش بيده على العرش، يعني على قائمة العرش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، هل هو جوزي بالصعقة التي صعق في الدنيا لما طلب رؤية الله عز وجل، أو أنه بعث قبله، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هو لا يدري فمن باب أولى من بعده عليه الصلاة والسلام من الخلائق لا يدرون، والله أعلم. نعم. ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. نعم، وهذا أيضا كما جاء في الحديث مر بنا، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وبعض شراح الحديث حمله محملا آخر، يعني لا يقول أحد أنا، يعني نفسه هو المتكلم وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هذا القول بعيد الحقيقة، يعني هو نعم هو مذكور في شروح الأحاديث، لكن المعنى الظاهر يعني لا يقولن أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى ابن متى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس ابن متى، لكن عليه الصلاة والسلام قال هذا تواضعا ويعني استكانة وأدبا واحتراما وإجلالا للأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40. نعم، هذا دليل من أدلة من قال بأن النفخة نفختان. نعم، هنا قال عليه الصلاة والسلام بين النفختين 40، والحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. نعم، يقول أبيت، يقول ما أدري، لا أجزم بهذا، الله أعلم، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. نعم، لأنه لم يعلم ولم يخبر من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كم بين النفختين. قال عليه الصلاة والسلام 40 يوما شهرا سنة بين يعني النفختين، هذا في علم الله، ولذلك قال رضي الله عنه أبيت. وهكذا يجب على الإنسان عندما لا يعلم شيئا أن يقول الله أعلم، لا أدري. ولذلك قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الله أعلم نصف العلم، وقال رحمه الله من أخطأ الله أعلم، يعني من ترك الله أعلم أصيبت مقاتله، يعني أنه يقع في الأخطاء ويزل لسانه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتية، لكن من علم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من علم قال بما علم وسكت عما جهل، هذه قاعدة ذكرها في مقدمتي في أصول التفسير، قال لأن بعض السلف روي عنهم أنهم تحرجوا في التفسير وروي عنهم أنهم قالوا في التفسير، طيب كيف يجمع بين هذا وهذا؟ قال رحمه الله إنهم قالوا بما علموا وسكتوا عما جهلوا، ثم قال رحمه الله: هكذا يجب علينا جميعا أيها الإخوة، على كل مسلم، على كل مسلمة، أن يقول بما علم وأن يسكت عما جهل. أما كل إنسان يتفوه في كل شيء ويدلي بلسانه وبخطابه في كل شيء، هذا خطأ، هذا غير صحيح. لذلك يقول الشافعي رحمه الله: من أخطأ الله أعلم أصيبت مقاتله، يعني يقع في الزلل والخطأ. والصحابة كما قلت كانوا يتدافعون الفتية، هكذا السلف أيضا من بعدهم. لكن إذا علم الإنسان الحق فلا يجوز له أن يكتم العلم. من تعلم ونور الله قلبه وعلم وفقه في دين الله وسئل، فيجب عليه أن يعلم وأن يرشد بما علم. لكن الشيء الذي لا تعلمه قل الله أعلم، لا أدري، اذهب يا أخي إلى فلان، اذهب إلى الشيخ الفلاني أعلم مني، ابحث في هذه المسألة. أنت لست يعني ملزما أن تتكلم في شيء لا تعلمه، والله أعلم. فهنا رضي الله عنه قال: أبيت؟ نعم. ثم أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينزل الله، نعم، قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. الله أكبر. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب. قال: وفيه يركب الخلق يوم القيامة. نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كل ابن آدم يفنى ويبلى كما جاء هنا في الحديث، وهذا هو الواقع، إلا عجب الذنب وهو آخر عظمة كما يقولون في آخر العمود الفقري. هذه العظمة لا تبلى وتبقى، ومنها كما قال عليه الصلاة والسلام: وفيه يركب الخلق يوم القيامة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ينزل هذا المطر في آخر الزمان بأمر الله سبحانه وتعالى، فتنبت الأجساد وتعود مرة أخرى، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، يعني كما بدأنا أول خلق نعيد، يعني كما خلقوا في البداية. الإنسان الآن يولد في الدنيا وهو أغرل عليه، يعني تلك اللحمة أو كذا على حشفة الذكر، وهكذا أيضا يبعث مرة أخرى ويركب وينشأ من عجب الذنب وهو آخر عظم فيه، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى أنه لا يزول، سواء من في قبره، من أكلته السباع، من وقع في البحار، ما خلص هذا لكلهم يعني يعودون بأمر الله سبحانه وتعالى، ويركب خلقهم من عجب الذنب كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن أفلح ابن سعيد قال سمعت عبد الله بن رافع يذكر. يعني الآن يذكرون في الإعجاز العلمي في السنة النبوية أنه يعني في التحليلات الآن وفي معامل ونظروا في العجب الذنب وأنه كذا وكذا، يعني هذا الأمر صدقنا أو سبقنا فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كون عاد يعني الآن في معامل حديثة واكتشافات وأنه وجد صحيح أنه لا يبلى، نعم، يعني هذا لا يزيدنا إيمانا وتصديقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن ونصدق به عليه الصلاة والسلام، ما أخبرنا به والله لا يقع في قلوبنا شك ولا ريب في ذلك البتة، ما دام أنه أخبر به صلى الله عليه وسلم. لكن كان الآن يعني يكتشف أو عملت دراسات أو بحوث، يعني هذه تسجل كأمور علمية معروفة يعني ومثبتة، لكن ولا شك نحن نؤمن ونصدق بكلام الصادق عليه الصلاة والسلام قبل هذا كله، والله أعلم. نعم. أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وهو يقول: يا أيها الناس. قالت وهي تمتشط: فلفت رأسها وقامت من وراء حجرتها رضي الله عنها. وهذا في حرص الصحابة على الخير وعلى العلم وعلى تلقيه، وأين إنه من معلم البشرية وهذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهي كانت تنتشط تهيئ نفسها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يا أيها الناس. قالت هذا أمر عظيم، فلفت شعرها خلاص، تركت المشط والمشط ولفت شعرها وجاءت من وراء الحجرات، وهي حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وقربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسمع ماذا سيقول، لأنه الآن يقول يا أيها الناس. فالآن ستذكر رضي الله عنها ماذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل. يا أيها الناس، بينا أنا على الحوض إذ مر بكم زمرا تذهب بكم الطرق فأناديكم، ألا هلم إلى الطريق؟ فينادي مناد من ورائي إنهم بدلوا بعدك، فأقول ألا سحقا ألا سحقا. الحمد لله. الحديث هذا أصله في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، ومن عقيدة أهل السنة أنهم يثبتون ويؤمنون بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا عظيما يوم القيامة، وأن لكل نبي حوضا، ولكن أعظمها وأكبرها هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضه ما بين كذا وكذا، ما بين بصرى وبين كذا، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، يأتي الناس عطاشا يعني يقبلون على هذا الحوض يريدون أن يشربوا منه، فيزاد عنه أناس، ويقول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي كما في الرواية الأخرى، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهنا في هذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام بينا، يقال بينا وبينما، هاتان لغتان عن العرب، أنا على الحوض إذ مر بكم زمرا، يعني جماعات، زمرا جمع زمر يعني جماعات، تذهب بكم الطرق، يعني ناس هنا يمين ناس يسار يتفرقون، فأناديكم ألا هلم إلى الطريق، يعني إلى طريق الحوض، وطريق الصحيح السوي إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من ورائي إنهم بدلوا بعدك. نعم، من أمته عليه الصلاة والسلام من بدلوا وغيروا وانحرفوا، نعم من أمته عليه الصلاة والسلام كذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام ألا سحقا ألا سحقا. ويعني رواية أصحابي يعني هذه وجهها أهل العلم بتوجيهات كثيرة، أنه ليس المقصود أن الصحابة، لأن بعضهم يستدل أن الصحابة يعني كفروا وبدلوا وغيروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم رضي الله عنه، لكن هذه محمولة على عدة محامل، منها ما ذكر بأن المقصود يعني أنهم أمته، من كان على دينه، من صحبه عليه الصلاة والسلام، وإن لم الصحبة الشرعية الصحبة المعروفة صحبه، يعني أخذ بدينه والتزمه. وهناك أيضا توجيهات أخرى ذكرها بعض أهل العلم والله أعلم. نعم. أو أيضا محمول على من ارتد ممن حصل من المرتدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، في سواء من ارتدوا عن الإسلام بالكلية أو منعوا الزكاة، يعني هناك عدة توجيهات ذكرها أهل العلم والله أعلم. نعم. أحسن الله. هنا الآن ننتهي من تفسير سورة الزمر ونزدلف على بركة الله، نقرأ في تفسير سورة غافر، وقد جمع الإمام النسائي رحمه الله الأحاديث، يعني لم يجعلها على آيات ثم أحاديث، وإنما جمعها مباشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة غافر: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا محمد بن شجاع قال حدثنا إسماعيل عن الحجاج ابن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يحدث على المنبر على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا المروي أو ما رواه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقد حدث به على المنبر، ولعل الأقرب أنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون في خطبة جمعة وقد يكون تعليما وإرشادا. هذا أحد الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا جاءت عدة روايات. وينبغي للمسلم أن يحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون آخر من يدخل المسجد وأول من يخرج من المسجد. الدنيا ما تنتهي أشغالها وأعمالها، مات من عليها ومن قطعت آمالهم منها، ماتوا ومن قطعت أشغالهم منها. هي دقائق يلزم المسلم فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقضى بعد 5 دقائق يقضى بعد 10 دقائق بعد نصف ساعة، لكن المهم يلزم الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم التسليمتين قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بما ورد هنا أو بما جاء في الروايات الأخرى الصحيحة، وأيضا يقرأ آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يقرأ الإخلاص ويقرأ المعوذتين في المغرب والعشاء 3 وما عداهما مرة واحدة. المهم أن المسلم يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني يظن أنه يعني يخرج بسرعة وهناك أعمال، لا يا أخي اجلس انتظر يا أخي، كلها دقائق دقائق معدودة، تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني يكتمل عملك يعني عملك الصالح. وكما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله، العبادات دائما تختم بالاستغفار، يعني في الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرى، وقبلها الاستغفار، كذلك هنا أيضا في الصلاة أمرنا أن نستغفر. يقول الحافظ ابن كثير، لأن العبد لا يقوم بالعبادة حق القيام وكما شرع الله عز وجل وكما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الذكر وكان هذا الاستغفار جابرا لما نقص من عبادته مكملا لما حصل من التفريط منه، وكلنا ذاك الرجل. فعلى الإنسان كما قلت أن يحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني يلزم ذلك إما أن يسجلها مثلا في ورقة ويرددها ثم يحفظها إن شاء الله، أو يعني يحفظها قبل أن يأتي إلى الصلاة. المهم أنه يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء هنا في حديث عبد الله بن الزبير أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله. شوف كلها توحيد، كلها إخلاص عمل وقول لله تبارك وتعالى، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن هشام عن أبيه عن عمرو بن العاص أنه نعم هو عمرو بن العاص، وبعضهم يقول ابن العاصي يعني يجعل آخره ياء، لكن المشهور هو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أنه سئل ما أشد شيء رأيت قريشا بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مر بهم ذات يوم فقالوا له أنت الذي تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، قال أنا، قال أنا نعم، يقول يعني أنا الذي أدعوكم إلى توحيد الله وإلى نبذ الأوثان والأصنام. نعم فقاموا إليه فأخذوه بميامع ثيابه صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت أبا بكر محتضنه من ورائه يصرخ وإن عينيه تنضحان وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه من قريش معاناة شديدة في الاستكبار والعناد والأذية له عليه الصلاة والسلام مباشرة. ومن ذلك هذا الحديث في قصة عمرو بن العاص حين سئل ما أشد شيء رأيت قريشا بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه مر بهم ذات يوم فقالوا له أنت الذي تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، قال أنا، فقاموا إليه. في رواية البخاري، وأصل القصة في صحيح البخاري، أن الذي قام إليه عقبة بن أبي معيط، وكان كارها لهذا الدين، مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد العداوة له. جاء أنه جاءه من ورائه، يعني من عند منكبه، فأخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم فلوى على عنقه ليا شديدا فخنقه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاحتضنه من ورائه ودفعه. هنا قال في هذه الرواية قال فأخذوه بمجامع ثوبه بمجامع ثيابه، قال فرأيت أبا بكر محتضنه من ورائه يصرخ وإن عينيه تنضحان، وفي رواية تسيلان رضي الله عنه وارضاه. ومعروف عاد مواقف أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مواقف عظيمة ومشهودة، ومنها دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن عينيه تنضحان، وفي رواية تسيلان، وقرأ الآية أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. نعم، هذه في سورة غافر، وقد قالها ذاك الرجل المؤمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. وقد ذكر شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله من هو هذا الرجل. الرجل هذا لا يعرف اسمه البتة، ولكن اختلف أهو من القبط أم من بني إسرائيل، يعني هل هو قبطي من آل فرعون أو أنه من بني إسرائيل. والراجح أنه قبطي، لأن فرعون وقف وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فهذا نص أنه من آل فرعون. الأمر الثاني أنه لو كان من بني إسرائيل لقتله فرعون ولما استمع له، لأن بني إسرائيل كانوا مستضعفين عند فرعون، أما القبط فكان لهم مكانة. والله جل وعلا نص في هذه الآية قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وهو لا يعرف من هو. صدع بالحق وبين أن دعوة موسى هي الدعوة الحق إلى توحيد الله تبارك وتعالى، يعني إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمات. هنا أبو بكر رضي الله عنه استدل بجزء من هذه الآية، وهذا يدل على أن سورة غافر هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول السور المسبحات، وهي أول السور آل حميم، أول سور آل حميم هي سورة غافر، ويصح أن يقال الحواميم، لكن المشهور عند أهل العلم أن يقال آل حاميم، ويجوز أيضا وإن كان هذا ليس هو المشهور الحواميم، يجوز هذا ويجوز هذا. هي أول سورة، وهي من أوائل، يعني من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي منقبة لأبي بكر رضي الله عنه في دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، يعني انظروا ورعاكم الله، يعني نربط بين هذا الموقف ومواقف كثيرة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أذية قريش له مباشرة في جسده، مثل هذا، مثل لما وضعوا سل الجزور عليه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وهموا أن يبطشوا به عدة مرات كما صنع أبو جهل، أراد أبو جهل أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي عند الكعبة، فلما أقبل رجع إلى الوراء، فقالوا ما بالك يا أبا الحكم، كانوا يسمونه أبا الحكم، وهو أبو جهل وليس أبو الحكم، وليس أبا الحكم. قال والله لقد رأيت بيني وبينه خندقا، وفي بعض الروايات نارا. قال عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة لو تقدم لاختطفته، فيعني هم حاولوا وبذلوا، ومع هذا لما جاء في يوم الفتح ونصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، أو جاء أيضا في نحو هذه الروايات. فهذا عفو منه صلى الله عليه وسلم وصفح وكرم، وهو أهل ذلك من الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، فإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله يوم القيامة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. وعذاب القبر نؤمن به كما أخبرنا الله جل وعلا عنه وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة، وقد أردت هنا النسائي عند قول الله عز وجل في هذه السورة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه هذه الآية الكريمة من الأدلة الدالة على عذاب القبر، وأنه يكون روضة من رياض الجنة في حق المؤمن، وحفرة من حفر النار نسأل الله العافية في حق الكافر. ويعني الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وفي بيان ما يكون للمؤمن وما يكون للكافر، وسؤال الملكين: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كلنا وكل من على هذه الأرض، من سبقنا ونحن ومن سيأتي بعدنا، سيسأل هذه الأسئلة. وعليها بنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة. نعم، هذه هي الأصول الثلاثة في حياتك أيها المسلم. من وفق والتزمها في الدنيا وقام بها وحققها، فإن الله جل وعلا لا يخذله في قبره، بل يوفق فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حق أيها الإخوة، وسنواجهه إن عاجلا أو آجلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فتنة القبر، وأن أمرها عظيم وشديد. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ دبر كل صلاة من أربع، ومنها ومن عذاب القبر، وفي رواية ومن فتنة القبر. وحضر عليه الصلاة والسلام قبر أحد الصحابة، ولما يلحد فقال غطى عليه الصلاة أو خفض صلى الله عليه وسلم رأسه مهتما، وكان ينكت بعود معه في الأرض. فعلم الصحابة رضي الله عنه أن هناك أمرا شديدا وعظيما، فقال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم، يعني ما يكون في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله بالدعاء، وفي رواية: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. ومن فتنة العبد في قبره أنه تعاد إليه روحه كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لا يسمع قرع نعال أصحابه، يعني يسمع الناس من فوقه وفي الأرض، تعاد إليه روحه مباشرة، ويسأل تلك هذه الأسئلة الثلاثة، إما بعد ذلك نعيم وإما عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يعني من علاج قسوة القلب أيها الإخوة، قد سبق أن تكلمنا عن هذا، زيارة المقابر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يزورها المؤمن لأمرين كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم: منها الدعاء لأصحاب القبور، يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره. وأيضا الأمر الثاني أنه يتعظ ويتذكر. ولذلك قال بعض أهل العلم: كلما، واحفظ احفظ هذه الجملة، كلما راودتك نفسك المعصية أو الغفلة عن الواجب فتذكر أول ليلة من ليالي القبر. والحقيقة أن القبر ما فيه لا ليل ولا نهار، لكن قصدي بحساب أهل الدنيا، وإلا القبر ما فيه لا ليل ولا نهار، كل واحد. لكن يقول يعني الآن بحسابك، الآن بحساب أهل الدنيا، كلما راودتك نفسك المعصية أو الغفلة عن الواجب فتذكر أول ليلة من ليالي القبر. وقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله قال: كنت أزور المقابر فتركت الزيارة يوما، فرأيت أحد هذه أصحاب القبور، قال: أين أنت يا مطرف؟ ما زرتنا البارحة. قال: والله نزل مطر كثير واشتد الوحل والطين ولم أستطع زيارتكم. فقال هذا الرجل: والله الذي لا إله غيره، إن الله لينور علينا في قبورنا بدعائك أسبوعا كاملا. فيعني كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن أصحاب القبور في أمس الحاجة، من يدعو لهم، مو بلازم يدعو لهم وهو في المقبرة، يدعو لهم وهو هنا، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، يسأل الله أن ينور عليهم قبورهم، أن يؤنس وحشتهم، وأن يعيننا أيضا إذا وصلنا أصرنا إلى ما صاروا إليه، أن نوفق للإجابة على هذه الأسئلة، أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، إنه ولذلك والقادر عليه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعلنا ممن يوفق للإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة، اللهم اجعلنا ممن يوفق لها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هنا أيها الإخوة في هذا الحديث، على كل حال الكلام يعني والوعظ يعني بالقبر وما يصير إليه العبد، هذا واجب على الإنسان، ويجب على المسلم أن يتفقد قلبه وأن يرعى نفسه، وإلا الإنسان أن يطلق لنفسه الزمام في هالحياة وكأن لا موت ولا قبر ولا بعث ولا حساب، هذه صراحة حياة الغفلة وحياة الضياع. لكن المسلم يجعل هذا نصب عينيه ويستعد للقاء الله عز وجل، ويتذكر أنه يوما ما إذا لبس هذا الثوب قد لا يخلعه وإنما يخلعه غيره. تذكر وأنت تلبس ثوبك كل يوم أنك تلبسه، قد أنت لا تخلعه، يخلعه غيرك في المغسلة، تغسل وتكفن وتوارى في قبرك كما ووري غيرك، والله المستعان. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده، يعني في قبره، بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. فيسأل الله عز وجل: يا ربي أقم الساعة، كما في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، أقم الساعة، وإن كان من أهل النار من أهل النار. يأتيه يفتح له باب إلى النار، فيأتيه من سمومها ومن عذابها، فيقول: ربي لا تقم الساعة. قال: حتى يبعثه الله يوم القيامة، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن منصور عن ذر، وأخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير رضي الله. يعني هذا من دقة الإمام النسائي رحمه الله، لأنه سيقول في آخر الحديث اللفظ لهناد، لكن كون أنه الحديث عنده من طريقين ما أرى أن يحرمنا من الطريقين، لأنه اجتهد النسائي كما قلت في سيرته إبانا بداية هذه الدروس، قلت إنه رحل في طلب العلم وعمره 15 سنة، يعني تو الشباب عمره 15 سنة وهو يرحل في طلب العلم، فاجتمعت له الأسانيد واجتمعت له الطرق، وهذا من أدلة من قال إنه روى عن البخاري، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن قالوا من الأدلة أنه رحل في طلب العلم وهو صغير وعمره 15 سنة، فهو رحمه الله جمع، يعني هو روى الحديث بطريقين، من الطريق الأول اللي هو شيخه سويد بن نصر يعني إلى عن فلان فلان عن ذر، وقال وأخبرنا هناد بن السري هذا أيضا عن طريق آخر اللي هو شيخه الآخر ليثبت أن هذا اللفظ هو من شيخه الثاني وليس من شيخه الأول، والطريقان كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من دقته في الرواية، فرحمه الله ورحم أهل العلم وحفاظ السنة وجزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم نعم. عن النعمان بن بشير. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللفظ لهناد. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح، الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان منه عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو العبادة. نعم، وصدق صلى الله عليه وسلم، فالدعاء هو الأصل وهو العبادة إخلاصا وتوحيدا لله تبارك وتعالى، ومن دعا غير الله عز وجل فقد كفر أو أشرك. من دعا غير الله من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم فقد أشرك مع الله عز وجل، لا يجوز أن يدعى غير الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من عداهم من الخلق، الدعاء هو العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال هذا استدل بالآية، لأن الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأنا سأعود إلى بعض اللطائف في هذه الآية. الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني الله جل وعلا سمى أو جعل الدعاء عبادة، يعني إذا ليس هذا كلام، نعم هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المبتدأ أنه قال الدعاء هو العبادة، ثم أيضا استدل بالآية، الله جل وعلا سمى وجعل الدعاء عبادة، قال جل وعلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، داخرين بمعنى صاغرين ذليلين حقيرين، داخلين بمعنى صاغرين ذليلين حقيرين. هنا أيها الإخوة الدعاء كتب فيه العلماء ويعني عن شروطه وعن آدابه وعن فضائله، ومن أهل العلم من أفرده بالتصنيف أيضا، فذكروا من شروط الدعاء أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى، نعم فالدعاء لا يدعى إلا الله عز وجل. الثاني قالوا الإقبال والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. الثالث أن يحرص الداعي أن يتوجه إلى القبلة. الأمر الرابع أن يرفع يديه في الدعاء وأن يلح على الله عز وجل ولا يقول قد دعوت قد دعوت. بعد ذلك أيضا يستفتح الدعاء بالثناء بالحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما يفتح الله عليه، ثم يختم دعاءه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الله جل وعلا يقبل صلاة من صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي كريم، أن يقبل ما ابتدأ به الدعاء وما ختم به فهو حي كريم ألا يقبل ما بينهما، فهو سبحانه يقبل ما بينهما من دعاء الداعي، وهذا ينبغي أن يحرص عليه المؤمن. نعم أفضل الدعاء ما جاء في القرآن ثم ما جاء ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما يفتح الله به على المؤمن من الدعوات المباركة، لكن بلا اعتداء بلا تشقيق في الأدعية أو سؤال ما لا يمكن أن يقع ونحو ذلك، هذا من صور الاعتداء في الدعاء، وقد نهى وقد بين ذلك أهل العلم وحذروا منه. هنا أيها الإخوة في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل وقال ربكم، هنا جاء ذكر اسم الأسماء الله هو الرب ربكم، قالوا لأنه هو المناسب لفظ الربوبية فهو جل وعلا المالك الخالق المدبر الرازق المتصرف في خلقه وفي كونه سبحانه وتعالى. فهذا قالوا يناسب حال الدعاء حال الداعي أنه يتوسل إلى الله عز وجل يا ربي يا رب. ولذلك جاء في الحديث في قصة ذاك المسافر يقول يا ربي يا ربي، سأل الله عز وجل بهذا الاسم وهو يا ربي. وهنا جاء في هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني هذا في الإعراب يقال عن فعل الطلب وهو مجزوم، ادعوني أستجب لكم هذا جواب الطلب. يقول المفسرون بناء على كلام المعربين وليس بينهما فاصل، قالوا فهذا يدل على قرب إجابة الداعي من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال ادعوني أستجب لكم، يعني هذا يدل على قرب الإجابة وأن الله جل وعلا يجيب عبده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل وعلا ما قال فقل إني قريب، لا، هذا يدل على كما يقول بعض المفسرين على سرعة الإجابة، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة البالغة. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه ما من داع يدعو الله عز وجل إلا أكرمه الله بإحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله دعوته التي دعا بها، وإما أن تدخر له في الآخرة، هذه عبادة كما أنك تصلي تقرأ القرآن الدعاء عبادة، وإما أن يدفع عنه من السوء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأنت على خير. ولذلك كان الفاروق رضي الله عنه يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. يعني متى يفتح الله على قلبك تدعو وتتضرع وتتذلل وتتمسكن بين يدي الله سبحانه وتعالى في هزيع أخير في الهزيع الأخير من الليل، في حال السجود، في حال الصيام، في حال سفر وغير ذلك من الأحوال وأوقات الإجابة وأماكن الإجابة أيضا. نعم، إذا فتح الله عز وجل عليك فهذا هو الخير وهذا هو الفضل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله. طيب يعني معذرة، بقي يمكن حدود وقت قليل، أنا يمكن أستأذنكم وأرغب أن أصلي في مقدمة المسجد، عندي ارتباط هناك، كان رأيت سؤالا أو ورقة نأخذها ونتوقف عند هذا الحد، ولقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذه الأوقات الثلاثة حضورية إن شاء الله تعالى في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبت والأحد والاثنين، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل وثباتا على الدين نلتقي في هذا المكان إن شاء الله تعالى. هذا السائل يقول إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أنتظر صلاة جماعة أخرى؟ نعم، هي هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. بعضهم يقول فضل الجماعة الأولى مقدم وأنت تدركه بإدراك يعني ولو جزء من الركعة قبل أن يسلم الإمام، وبعضهم يقول إذا كان ينتظر جماعة ستبتدئ صلاة ويدخل معهم فهذا أفضل. وأنا أقول الأمر إن شاء الله فيه سعة، وما تراه مناسبا فخذ به، أو ما بدا لك من ترجيح كبار أهل العلم فخذ به والله أعلم. نلتقي إن شاء الله على خير وعلى عمل صالح وتوفيق والله المستعان. نعم، نشوف هذا يقول بعض الأبحاث التاريخية تقول إن الرجل من آل فرعون هو ابن فرعون واسمه كذا، هل هذا صحيح؟ الله أعلم، ما ندري، الله أعلم، يعني هل هو ابن فرعون أو أنه هو من آل فرعون. الله جل وعلا قال من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون وهو من القبط وليس من بني إسرائيل. أما كونه، وفي ناس قالوا ابن عم له، وفي ناس ما لا، هذه الله أعلم، لا يعني لا ندخل فيها إلا بخبر إما في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا نحن نقول الله أعلم. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.